عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راض، بل يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، واخر امره ان اختلط لي في ذريته. وقصه مشهوره معروفه، ومع ذلك تعد نفسها من الظالمين انفسهم. ذم النفس، ذم النفس، ليس لهذا المسلك الا ان يقول هذا، الا ان نقول ان هذا من باب ذم النفس، والا فلا يخلق. ثم سوء الظن بالنفس. وكما ذكرت اظنني ان الامه قد ابتليت في هذه الايام بمجموعه من الامراض الخبيثه التي تحتاج الى استئصال، منها مرض الاستسهال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري فلا يكاد شاب ملتزم ومعذرة ممن خالطه يعترف بخطئه ابدا، وانما دائما المبررات موجوده. لما تحت القران يسرد لك قائمه طويله دائما يضعها تحت ايدك بالاسباب والمبررات التي تجعله لا يحقق. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمه. لما لا تحت مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجوده. لما والى والى والى تلهو عن اي تقصير يقع فيه، والامه كلها تقوم على هذا. كما قيل ان الامه طار منطقها ان ما نحن فيه اليوم من كرم سببه الجيل الذي قبلنا، فانهم لم يربونا ولم تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرم الا على يد الجيل الذي بعدنا، ونخرج نحن من القضيه. هذا كلام جهلاء، وانما كما وصف الله ومن اصدق من الله قيلا، يقول الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لم يكن بالجيل الذي بعدهم، وانما بانفسهم ينبغي ان يبدا التغيير من عند انفسنا. ان الذي يحاول التغيير في غيره ولا يبدا ابدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق. اطلاقا دائما كما قلت المنطق التمريري نصب عيوننا، اسال لماذا يجيبك وعنده الاجابات مقنعه. للاسف الشديد اما الذين يتهمون انفسهم ويسيئون الظن بها فانهم دائما ينسبون الخطا والتقصير الى من؟ الى انفسهم، الى انفسهم. كما قال وكيع عطاء، كما قال عطاء اذا غلت الاسعار وارتفع السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. فهنا يبدا يغير لنفسه يصلح ذاته، اما اذا نسب الشر الى غيره دائما يعلق سببه الجميع عن العوامل الخارجيه، يقول سببه الكفر، سببه القصد، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى ان نقول اننا نحن السبب. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ينبغي الا نلوم، ينبغي الا نلوم الرياح اذا حطمت شجره نخره، انما اللوم على الشجره النخره نفسها، على الشجره النخره نفسها. لذلك ينبغي ان نتهم انفسنا وان نحسن ساعه سياسة أنفسنا وأن نصلح ما بأنفسنا حتى يصلح الله ما بنا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ثم كانت الطلقة الثالثة أو الرابعة وهي التي نتوقف معها الليلة ذل النفس بالعبودية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من رام يعني من أراد، من أراد السعادة الأبدية، سعادة الدنيا والآخرة. وأهم شيء في سعادة الآخرة أنها مؤبدة، لا تنتهي أبدا إطلاقا، خالدين فيها أبدا. فإذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة فالزم عتبة العبودية. وصلى الله على نبينا محمد الذي ضرب أروع الأمثلة في العبادة، قام حتى تفطرت قدماه وسجد حتى ظن انه قدر، ثم قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ سمع وسجد يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الا تصل عليه صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم وغفر له ما تقدم من ذنب وتاخر، وكان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مره صلى الله عليه واله وسلم. نعم، من رام السعاده الابديه فليلزم عتبه العبوديه، عليك بها لا تفارقها حتى تدرك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدرك منزلته احد، بل تكون معه، بل تكون معه في صحبته، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون: ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. نعم، ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه ايها الاخوه. وللاسف الشديد ان كثيرا من الناس في هذه الايام، بل اكثر الناس، غفلوا عن التفاني في العباده، غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذا المعنى مطلقا. اين هم؟ اين قوام الليل قوام النهار؟ اين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ اين هم اصحاب القران، اهل القران الذين يعرفون بنيلهم اذا نام الناس، وبصمتهم اذا تكلم الناس، وبجدهم اذا لها الناس ولعبوا؟ اين هم؟ اين هم؟ نعم، والله ان القلب ليتفكر ويتعثر. نعم، ثم ينكرون انهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. انظر شروط النصر، فاثبتوا. اثنين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتبتلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه شروط الخمسه ينبغي ان تتوافر كلها. انظر الشرط الاول بعد الثبات: ذكر الله كثيرا. ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، اين بعض السلف ذكر انه كان يذكر الله. ابو هريره: لما لا نذهب بعيدا فنسميه يذكر الله؟ يقول: اني لاستغفر الله في اليوم 13,000 مره 13,000 مره على قدر ديته، 13,000 مره. ابو هريره: نعم، رسول الله محمد لما لا تصلون عليه، عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ يقول:

ألا نغفل أنفسنا وألا يغرنا بالله غرور وألا نتربص ونرتاح وألا تغلبنا الأمانين. الأمانين هي صناعة الشيطان، صناعة الشيطان. قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولا يكونون جنة ولا يجدون عنها محيطا. نعم الخطاة انتبه أن يفتنك الشيطان ويغرك بالأمانين بما أنك صاحب لحية أو ثوب قصير أو متواجد في ذمة الإخوة أو بتعرف على مجموعة من الصالحين. انصفت وتغتر بذلك إياك ثم إياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك بنوح ونادى نوح ربه فقال ربي انني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ان ثبت ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعزهم عزا وكلهم اتيه يوم القيامه فرسا. ستموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتسال وحدك وتحسن وحدك وتحاسب وحدك. ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اسأل منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. انظر عن يمينك فلا ترى الا ما قدمت وعن شمالك الا ما قدمت وتلقاء وجهك ليس هناك الا النار. انظر ماذا قدمت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اخوتاه اننا بحاجة الى ان نهل نفوسنا لله ولا يكون ذلك ابدا الا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله ان يكون معه في الجنة اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك بكثرة السجود على نفسك أن أنك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة أن تكون رفيقي في الجنة نفسه. فأحني عليها حتى نتعاون أنا بالدعاء وأنت بالعبادة فنغلبها. اللهم فينا شر نفوسنا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين. يزيد بن الأسود الجرشي هذا رجل من المخضرمين مخضرم مع الجاهلية والإسلام أسلم في زمن أبي بكر فلذلك عز من التابعين. يزيد بن الأسود عاش 130 سنة قال لقومه بعد أن عبر المئة بحج عنده 110 سنة اكتبوني في الغزوة. قال لقومه اكتبوني في الغزو خلينا حارب اطلع جاهد في سبيل الله. قال لقومه اكتبوني في الغزو قالوا قد كبرت. فبكى وقال سبحان الله اكتبوني فأين ثوابي في المسلمين أكثر ثواب المسلمين بدل ما تتركوا 99 زي سبورية أمس سبورية واحد أين ثواب المسلمين وكانوا في شهر رمضان فقالوا أما إذا فعلت أما إن فعلت فأفطر وتقوى على العدو قالوا يا أدم مطمن ابقى فبكى وقال سبحان الله ما كنت أراني أبقى حتى أعاتب في نفسي والله لا أشبعها من طعام ولا أطيرها من منام حتى تلحق بالله عز وجل أنا أقولوا لي الصح أشبع نفسي ولي من أجل ماذا والله لا أشبعها من طعام ولا أطيرها من منام حتى تلحق بالله عز وجل سبحان الله العظيم هذا كان أمرهم أبو عثمان النهدي أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو عاش أيضا 130 سنة متوفى سنة 95 هجرية الإمام الحجة شيخ الوقت رجع في خلافة عمر كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة من منا يطيق ذلك ولا يفقه ولا ركعة وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع أو ساعة وثلث ضيع الثلث في الصلاة هذه الفريضة بركي الساعة كيف يصلى في ساعة 100 ركعة كأنها نقص أقول لا هل تعرف معنى بركة في الوقت اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب بركة ثبت بالتواتر اسنادا الى ابن سكين ان عثمان بن عفان كان يختم القران في ركعه يوتر بها في الكعبه الا ايها النوام ويحكم غبتم الا ايها النوام ويحكم غبتم اسائلكم هل يقبل النوم مع الحب مع حبك لله عز وجل هل ينفع النوم وهل يصلح النوم ان تجمع الفتاه انك ينبغي ان تقوم لله عز وجل وان تغلبك عبادتك لله عز وجل سليمان بن طرفان سليمان السلمي المتوفى 323 قال عنه سفيان الثوري كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل رجل دم يعرف يعصى ربنا يقول سليمان والله منذ بلاغ فوق الى تلك الساعة لم تمر بي ساعة الا تصدقت بشيء فان لم اجد صليت ركعتين انظر شغل النفس للعبادة كل ساعة تمر مليون اتصدق بشيء ببريدة بربع جنيه بقسطة اي صدقة وهذا مصداق حديث النبي محمد يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تصدق قال فإن لم أجد صليت ركعتين كان يسبح بعد العصر إلى المغرب وعاش عمره يصوم صوم داوود يصوم يوما ويفطر يوما انصاف الناس يوم عيد يوم عيد شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ اظن اغلبنا يوم عيد الظهر لازم ينام اليوم كله تعويض انصاف الناس يوم عيد فاصابتهم السماء مطر فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه فاذا رجل متقنع يصلي قائم يصلي فنظروا فاذا هو سليمان سليم يوم عيد ناس في شغلهم وهو وهو يصلي طوى فراشه 40 سنة ولم يضع جنبه 24 سنة وكان يقول إن للحسنة نور في القلب إن للحسنة نورا في القلب وقوة في حمل وإن للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل. عرفت من أين أتاك الضعف؟ من الحسنة نور في القلب وقوة، نور في القلب وقوة في العمل. الحسنة تدر حسنة. كان عليه دين، كان عليه دين، نسأل الله أن يقضي الدين عن كل مدين مسلم. كان عليه دين، فقال له ولده: سل الله أن يقضي عنك دينك. فقام يستغفر الله، فقال له ولده: سل الله أن يقضي عنا الدين. فقال: يا ولدي، إذا غفر لي ربي قضى عني الدين، قضى عني الدين. ثم خذ مثالا آخر، عبد الله بن عوف المتوفى 350، يقول تلميذه خارجة ابن مصعب: صحبته 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. عبد الله بن عوف يكون عنده تلميذه خارجة ابن مصعب: صحبته 24 سنة 24 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، كتبت عليه خطيئة. طلحة بن حبيب المتوفى قبل 300، قال الذهبي: مصري جاهل من كبار العلماء العاملين، وكان طيب الصوت بالقرآن، برا بوالديه، وكان ممن يخشى الله تعالى. طلحة بن حبيب سمعت أمه صوته وهو يقرأ القرآن. شو الأمهات، نسأل الله أن يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته أمه ويقرأ القرآن فاستحسنت صوته فقالت: ما أطيب صوتك بالقرآن، فأرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أرجو ألا يكون وبالا عليك يوم القيامة، أن تعجب بصوتي فتذكر الله. فالمعجب محبط عمله. بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني يقول: لما كانت فتنة ابن الأسعد، فتنة ابن الأسعد، قال طلحة: اتقوها بالتقوى. ابن الأسعد قصة طويلة مع الحجاج، خرج على الحجاج وجمع القراء والعلماء، كان منهم سعيد بن جبير وغيره، واخذهم وحاربوا، انفصلوا مرات، وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحجاج. المقصود طلحة بن حبيب سعد ان يكون معهم. قال: فابى. فقيل له: ما تصنع؟ ما نصنع؟ قال: اتقوها بالتقوى، خذ هذه الوقفة، خذ هذه الوقفة للنجاة من الفتن. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: اتقوها بالتقوى. قيل: كيف لنا التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا صحيح من كلام ابن مسعود أيضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الإمام الذهبي: أرجع وأوجب، أرجع وأوجب، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترض من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بالطاعة على نور، يعني على علم، على اتباع النبي محمد، ترجو ثواب الإخلاص. إن الوجه الأول فضلا اقرب الشريف لتتابع ما تم. هي التقوى، العمل بإخلاص واتباع، وتترك المعصية على نور من الله على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال خلق اني لاشتكي ان لاشتهي، يشتهي يشوف ايه يا ابي يشوف ايه، اني لاشتهي خلق ابن حبيب يشوف ايه. قال اني لاشتهي ان اكون حتى يشتكي قلبي، نفسي اقوم اصلي لحد ما ضعي يوضعني، هو اللي نفسي فيه. اني لاشتهي ان اقوم حتى يستكي قلبي. وكان يستكح بالبصره فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. تحت التنبوذ ده كان يقف فيستكح بالبصره فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة شهوة صوم الصيام كانت شهوة كثير من الشرك. حسان بن ابي سنان قيل له في مرض موته ما تستحي، يقول لسه في واحد مريض مرض موت دايما يقول له ايه لسه في تفاح لسه في ولدك المسافر معاك يجي يشوفه لسه في ايه، قيل ما تستحي. قال ليلة بعيد ما بين طرفيها تحييها بالقيام لله عز وجل، ليلة طويلة أقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقول، فتقول له كم تعذب نفسك حتى انتهي سنه نفسي سجدت قائم على صوت يصلي، تقول له كم تعذب نفسك، فقال اسكت ويحكي يوشك ان ارصد رغدة لا اقوم منها. انتهي الفرصة انتهي الفرصة. هؤلاء هم السلف وتلك هي احوالهم ايها الاخوة. يقول الزهري تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قلت إني أجد قوة، فقال اقرأه في 20، قلت إني أجد قوة، قال اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث، وصح أن رسول الله منذ لما خلصت عن النبي بن روح عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما جلس قوم نبي لا يذكرون الله به ولا يصلون على نبيه الا كان عليهم حسره، الا كان عليهم شره يوم القيامه، فتصلون على النبي محمد كلما سمعت اسمه صلى الله عليه واله وسلم. قال وصح ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نازله الى 3 ليال ونهاه ان يقراه في اقل من 3، ونهاه ان يقرأه في اقل من 3. طيب انت سمعت الان من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره، يقول ازاي في ترجمة وكيع الجراح ذكر ان وكيع كان يقتل في كل ليلة، بل ولم تزعيه كان يقتل في رمضان في كل يوم مرة، مرة في النهار ومرة في الليل. فكيف يحمل هذا على الاماكن الفاضلة والازمنة الفاضلة؟ ففي شهر رمضان يحمل على ان يقرأ القرآن 3، وفي مكة اذا كنت في حج او عمرة في الكعبة او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولكن الاجر سبحان الله، الامام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام، الامام الذهبي فعلا انا اريد من كل منكم واحب ذلك والله اسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال، وانبرك لهم فيها ان يقتني كل الشباب كتاب سير احلام النبلاء. كتاب سير احلام النبلاء لو انه غالي شوية لكنه منهج كامل في التربية. تقرا فيه سيره هؤلاء الثلاث العظام وتقرا تعليقات الزاهد الجميله بعدما ذكر ان رفيع كان يختم القران في كل ما قال يرحم الله رفيع ومن مثل رفيع واين نحن من رفيع ولكنها عباده مفضوله من هذا الرجل السلفي الاثري في الادب. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يهدي شباب المسلمين. كانت نزيل كلمة عن سيف المكاين نطير بها ونسيء الأجر على كل المكاين. سبحان الله هذا غلط. انظر رغم أن رفيع من كان من أصحاب الأثر من أصحاب الحديث ولكنه كان يسمع القرآن كل يوم حتى لما عاب عليه ذلك عاب ذلك بإيه؟ بأدب واحترام. يرحم الله رفيع ومن مثل رفيع واين نحن من رفيع ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الاثري يعني من اصحاب الاثار الذي يقرا الحديث ويدرسه فينبغي ان يلتزم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب القران في اقل من ثلاث واني ان اقرا عن ذلك. اوعوا تكتموه في اقل من ثلاث ايام. ها نسأل الله يهدي شباب المسلمين. يقول ونهاه في ان يقرأه في اقل من ثلاث مثلا الامام الزهري في السير وهذا كان في الذي نزل من القران ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القران فاقل مراتب النهي ان تكره تلاوه القران كله ان تكره تلاوه القران كله في اقل من ثلاث فلا تقع ولا تدبر من تلا في اقل من ذلك ولو تلا ورتل في كل اسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين نصف فوالله ان ترتيل سبح القران في تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الأجزاء المأسورة والقول عند النوم واليقظة وجبر المكتوبة والسحرة مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتسليمه وجزم الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. أوصي يصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هذا منهج تربوي واضح. اسمع يقول الإمام الزهري ولو تلا ورتل في كل أسبوع وهذا أمر صحبه وكان الصحابة يحجبون القرآن أحزاب كل أسبوع تتلو القرآن مرة فيقع في كل يوم خمسة أجزاء في كل يوم يعني ساعتين ونصف كل يوم بالقرآن توسعهم على النهار أو في الليل أو في الليل أو في الليل تقوم بكل ليلة ثلاث ساعات تدخل فيها خمس أجزاء من القرآن أو توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح وجزء في وسط النهار وجزئين في قيام الليل كل ليلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل فيأخذ من القرآن كل أسبوع. يقول ولو تلا ورتل في اسبوع ولا جم ذلك خير العمل عند الله اجرمه وان خاف اجرمه. المهم المداومه على العمل. ليه؟ ما فائده المداومه على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد أو ساق قال الله يعني اكتبوا لعبد ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض تمرض ما تمرض ربنا يكتب لك ثلاثة مرات. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل نفس ومسعد قلب كل واحد يقول فيه صلى الله عليه وسلم اذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. هل يصلي فمن تعب النهار كل احلام. يقول الله اذا طلع الصبح اختبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اختبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم اذا تعودت ان تقوم كل ليلة اربع ركعات ثمان ركعات عباده ركعة ثلاثة ركعة ثم مرضت تكتب لك الثلاثة ركعة. تعود ان تتصدق كل شهر بعشر جنيه بخمسه جنيه بجنيه بربع جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخصله من رجل كبير في السن تعدونه من العوام رجل من العوام كان ياتي المسجد سبحان الله العظيم وهؤلاء فيهم خير كثير والله هؤلاء الناس نسال الله عز وجل ان يبارك في كل المسلمين. كان اذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقه وهو خارج يضع صدقه قد تكون خمسه قروض او عشره او ربع جنيه او على الاكثر جنيه لكن تعود على هذا كل ما يدخل يضع يخرج يضع سبحان الله العظيم. هذا شيء عظيم لانه يوم ينسى او يغفل او معقول يكتب الله له يكتب الله له ذلك. هذه ميزه مداومه على عمل الله. تعودت على ختم القران في كذا ملاك سافرت سريت كتب لك. نسأل الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما كان عمله ديما يعني ديما وكان اذا عمل عملا اثبته اثبته. فالمقصود لو رسل وتلا في كل اسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين النصف فوالله شفناها كلها فوالله ان ترتيل طبع القران في تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله كم اربعين ركعه. كل يوم يصلي اربعين ركعه لا يفصل عن هذا ابدا. 17 فرائض و 12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان اذا فاته ورده من الليل قضاه للنهار. فتركيب سبع القران مع تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الاذكار الماثوره السابقه والقول عند النوم واليقظة وجر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وارشاد الجاهل وتقييمه وجذب الفاسق ونحو ذلك مع اداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء واجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولمقام أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين. فإن سائر ذلك مطلوب فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاء ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيحكم كل يوم لما كبر في السجن وما بقاش قادر، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: يا من توصفون بالعباد، اللهم اجعلنا من عباد المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذ الناس نائمون، وبنهايه اذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو قائم، وبحزنه اذ الناس يفرحون، وببكائه اذ الناس يضحكون، وبصمته اذ الناس يخلصون، وبخشوعه اذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القران ان يكون باقيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا. ينبغي لحامل القران، ولا ينبغي لحامل القران ان يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القران. يا حمله القران، نسال الله يحفظنا القران بفضله ورحمته. عن يونس بن زهير قال: سيعنا جندبا، جندا بن جنادة، فقلت له سيعنا يعني فيها معنى اضطر الى بيته، فقلت له اوصنا، قال: اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران. اخوتان، هذا القول لا انساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال احد مشايخنا: كل ما شغلك عن القران فهو حكم عليك، عليك بالقران كتاب الله. فانظر الى وصيه جندب بن جنابه، قال: اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران، فانه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، تعمل به على ما كان من جهل وفاقه، فإن عرض بلاء فقدم ما لك دون دينك، قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك لحمك دمك، فإن تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فإن المخروب من خرب دينك، والمسلوب من سلب دينه، واعلم انه لا فاقة بعد الجنة ولا لنا بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم يقول الامام، وهذه كلها نقولات عن الامام الذهبي من سير اعلام النبلاء، عن ابي عثمان المهدي قال: رأيت أبا ذر يميز على راحلته، فظننته نائما، فدنوته وقلت: أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال: لا، بل أصلي. حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف: إنك كبير. الأحنف بن قيس قيل له: إنك كبير والصوم يضعفك. فقال: إني أعده لسفر طويل. وكان يصوم قيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وقيل: كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع إصبعه على المصباح، ثم يقول: حس يا حنيف. شوف الأحنف بن قيس حس نفسه ازاي؟ تعال يضع اصبعه على المصباح على ذهب النار ويقول: حس يا حنيف، ما حملك على طلع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا احمد على ان صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبيين: يقول: عليه الصلاه والسلام في السلف كان شداد بن عوف اذا اوى الى فراشه لانه حزبه على مثله فيقول اللهم ان النار قد اسهرتني ثم يقوم الى الصلاه الى الصباح لا يقدر على الموت. وروى الذهبي بسنده الى البغوي سمعت ابا الاحوص قال كانت بنت لجار منصور بن معتمر يا ابا اين الخشبه التي كانت في طبق منصور قائمه بنت صغيره لجار منصور بن معتمر وقال معتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان التيمي هكذا اذا صلح الاصل صلح الفرع منصور ابن المعتمر ابن سليمان التيمي سليمان التيمي ابنه المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر منصور كلهم ساعدت في العباده منصور ابن المعتمر جاره له ابنه الابنه تكون لابيها تكون لجار منصور اين الحسبه التي كانت قائمه في فتح منصور فقال يا بني ذلك منصور كان يقوم الليل تماما يقول في خاتمه كانت هنا في الساق مصاص هذا ما كانش خاتمه ده منصور كان واقف على طول طول الليل يقوم يصلي منصور نائم وقال نعيم بن حماد كان ابن المبارك اذا قرا كتاب الرقاق يصير كانه طور منحور او بقره منحوره من البكاء لا يبتلي احد منا ان يساله عن شيء الا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول جئت ليله عند احمد بن حنبل جئت ليله عند احمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه فلما اصبح نظر الى الماء فوجده بحاله. عصام عاصم بن عصام البيهقي يقول انه ذات ليله عند الامام احمد بن حنبل بين فينا نام عنه فالامام احمد حين اتى صاحبه الى الامس وضع بجواره ماء عشان اذا قام يصلي فاصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص اصبح يعني جاء لصلاه الصبح فتعجب وقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ولد بالليل كان حاجه عجيبه جدا ان الكلاب كانت حلوه ما يكونش ليه ممكن دي ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في ذوق الليل فدق الباب فقيل نائم فقيل راح يطبق على واحد من تلاميذه في ذوق الليل الساعه 3 كده الساعه 2 ونص طبق قال سبحان الله وهل احد ينام هذه الساعه؟ لحد الليل دلوقتي؟ هل احد ينام هذه الساعه؟ يعرف يكون الله المسائلين فاعطيه الناس الان اما اليوم فاذا رايت رجلا قائلا يبقى هو ده الرجل سبحان الله حد صاحي دلوقتي هذا ما يقال في عصرنا. وقال اسحاق بن ابراهيم سمعت الفضيل يقول اذا لم تقدر على قيام الليل وقيام النهار فاعلم انك محروم مقبل كذلك خطيئتك. نسأل الله ان يفك اكرامنا. قد يدك خطاياك قيل لبعض السلف ما لنا لا نسوخ قيام الليل قال قد يدكم خطاياكم قد يدكم خطاياكم. نعم من احسن في نهاره كفر كفر في ليله ومن احسن في ليله كفر في نهاره الذي يذكر انه لا يستطيع رد البصر كل الليل تسقى النهار والذي يريد ان يكون الليل لا تعصيه بالنهار قمت بالليل. وقال الامام الزهري كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنه نذكره لاهميته وبه نفسه تحديثا في ترجمته لاحمد بن ابي الحواري الصوفي فقال احمد بن ابي الحواري كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال احد تلاميذه يا بني ان نفسي ونفسك ممن يقوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلا وينام ليلتين وليس قطع القلوب على هذا. الامام الذهبي يعلق على عباده ابن ابي الحوالي فيقول الطريقه المثلى هي المحمديه. طريقه مين؟ النبي محمد. قال اما انا فايه؟ فاقوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فلا يبعد عن كل في طريقين. نعم الطريقه المثلى خير الهدي هدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. كما قلت لكم ليس مفهوما ان نكون ملائكه، لا ننام ابدا ولا نفطر ابدا ولا نعصي ابدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك علامات. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم، فكلم في ذلك فقال ان الدابة اذا لم تحسن علاقها لم تطق ركوبها لم تبلغ، فلذلك لا يعاف ان تاكل. كل اكل سفيان واعبد عبادة سفيان. اما ان تاكل اكل سفيان وتنام يوم القيصر هذا ما لا يصلح. نعم قل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاك غفلتان شرفا ونقيلا الاسراف والعجب كل يصلح ولم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الطريقه المثلى هي المحمديه، وهي الاخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أقوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس من فلم يتبع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال بل ولا القوم الله. الاسلام يريد ان يرفعك عن مرتبه الجاهليه الاكل والشرب والجواز والنوم، ولا يصل بك الى درجه الملائكيه بل افضل. لذلك لما واصل الصحابه فاقناهم رسول الله عن الوصال، لما اراد عثمان بن مسعود وابو هريره ان يختصما نهاهما، يقول نهانا رسول الله عن التبتل ولو اذن لنا لاختصمنا. التبتل والانقطاع من العباده وترك الزواج، لا، فانما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما جثته، ومع ذلك ياتي لسانه ويقوم على التسعه في ليله واحده يغتسل عند ابيه وعند ابيه مستمع الرسل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم ويصبح قائما. كان يصوم حتى نكون يفطر ويصح حتى نكون لا يصوم صلى الله عليه واله وسلم. فدين الاسلام حنيفيه سمحه جد، فليأكل المسلم من الطيب اذا امكنه، كما قال تعالى ينفق ذو سعه من سعته، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رك الهيئه فقال عندك مال؟ قال نعم. قال اي المال عندك؟ قال من كل المال عندي. قال فما لي ارى عليك لباسا رسلا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته. قال ربنا ردك عندي جلابيه كويسه وقميص كويس وامامه طيبه وتطيب وكل ملك سياره. نعم نعم، لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبة من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبة من الدنيا؟ اوعى تفكر يعني خذ الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبة في الآخرة من الدنيا. يعني أن ألبس هذا الثوب ليه؟ أتجمل لله، إن أحق من تجمل له الله. خذوا زينتكم عند كل نفس عند كل مسجد. ولذلك احد الاخوه لما جاء يبيع السقه بتاعته بيسالني نيتي في البيض انا بيضح نيتي قلت نعم من باب اظهار اثر نعمة الله علي ومن باب النظافة والاسلام يحث علي يحث علي والجمال والاسلام ان الله عز وجل يحب الجمال الى اخره من النيات الصالحة لا بأس في ذلك. يقول وقد كان النساء احب شيء الى نبينا وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك وهو افضل الخلق واسخى الخلق واطيب الخلق من الله صلى الله عليه وسلم. وانما ينبغي ان تنتبه الى هذه المساله. يقول وهو افضل الخلق واحبهم الى الله تعالى ولكن العابد العريض من العلم العابد الجاهل متى جهد وتبتل وجاع وغنى بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقه والكفه صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتألم من الجوع والسحر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج. يقول لك لما واحد قطع يتبتل هو الكلام ده مش حاصل صح المفروض ما يراجع عليكم لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا لكن المقصود يعني يظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهجي الصوفيه فولد الشيطان في باطنه وخرج ويعتقد الجاهل انه وصل وقد وصل الى الجنون لا الى المكنون وخوطب وارتقي وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر جنودهم وينظر الى نفسه بعين الكمال وربما يعتقد آل الامر الى ان يعتقد انه ولي صاحب كرامات وتمكن. ابن القيم يقول في منزله المحاسبه في المدارس يقول كلام خطير جدا مؤداه والعلم ياتيكم به في القلب ان شاء الله مؤداه يقول وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب معصيه يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراءهم وتلك شر من الزنا والسرقه وشر الخمر والعياذ بالله. فاذا نظر هذا الانسان الى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد انه ولي تزلزل ايمانه وكفر وليس في شريعتنا شيء من ذلك بلى السلوك تبقى الشريعه وملازمه الجد وترك مخالفه العامه والبكاء على الخطيئه والتلاوه بالتفكير والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والاكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصله الرحم والسماحه وكثره الذكر والانفاق مع الخطافه وقول الحق المر برفق وقعده والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالصبر وزجاج العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحايين وكثره الاستغفار في السحر هذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين اماتنا الله على محبتهم. هذه هي الطريقه المثلى في العباده. اعيد الفقره الاخيره لتكون في اذهاننا الى ان نلتقي الخميس القادم ان شاء الله عز وجل. يقول ولكن في شريعتنا السلوك السير الى الله وملازمه الذكر اللهم ذكرنا بك فعلى المنساء لترك مخالطه عامه حضور المخالطه سم من سموم القلب والبكاء على الخطيئه قال يا رسول الله من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك وان يتحكم ميت وابكي وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئه والتلاوه بالتركيب والتدبر ومحت النفس وذمها في ذات الله مهمه. والاكثار من القول المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة الذكر والإنفاق مع الخطاء مع الحاجة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة حاجتهم كبيرة ومع ذلك يمكن. وقول الحق المر بإثم وبأداء باتهامة وتورط برفق وسؤدة والأمر بالمعروف والأخذ بالحق والإعراض عن الجاهلين والرباط بالشر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحر. هذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين كما كان الله على محبتهم. نستعين على هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم حلنا بفكرك في الدنيا والاخره واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حولتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وتدرك السنتنا واجعل سكينه صدورنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وكلم لا يرفع ونفس لا يخلع ودعاء لا يوقع. ربنا انت من سمع اقوالا وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولانا. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.